رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، نتناول اليوم بمشيئة الله عز وجل بعض الأبواب المهمة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. ومفهوم الباب، يعني مفهوم المخالفة، أن هناك لعب ومزاح جائز، وهناك لعب ومزاح لا يجوز. وهذا دليل على أن الله جل وعلا جعل في ديننا فسحة، جعل في ديننا إيه؟ فسحة، ليس دينا معقدا لا يكبت الناس أبدا، بل فيه فسحة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يلعبون في المسجد، وكان الحبشة أو السودان كما في نص حديث البخاري، السودان كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. وكانت عائشة رضي الله عنها قالت: وكنت جارية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشتهين أن تنظري؟ قلت: بلى. قالت: فحملني النبي صلى الله عليه وسلم خدي على خده وجعلت أنظر، قال: انتهيت؟ قلت: لا. قال: انتهيت؟ بعد ما سبها شوية، قلت: لا. وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعلم جاراتها بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: انتهيت؟ قالت: نعم. وصلت خلاص الايه المراد. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلعبون فين؟ في المسجد، كانوا يلعبون في المسجد، ما فيش مشكلة ما يكون في تمرين. يعني المسجد يا إخوتي في هذه الآونة كان فيه كل شيء لإعداد أهل الإيمان، وإيه؟ وأعده. باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأولئك القوم قد ابتدعوا، هم وغيرهم كاليهود والنصارى، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. إذن ديننا فيه فسحة، صح؟ تمام. لكن هذه الفسحة مضبوطة بالشرع، لا تترك هكذا. فليس كل مزاح جائز، وليس كل لعب يقبله الشارع، يعني المشرع يعني. طيب، هنا قال عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه. ممكن تكون مثلا أنت مع إخوانك في مكان، وبعدين تريد أن تمازح أخاك، تقوم تعمل ايه؟ تاخد متاعه، ملابس بتاعته، حذاؤه مثلا، تاخده وتخبيه. لماذا؟ حتى تضحك عليه وهو في حيرة، حذائي راح فين؟ السرق أو ربما المتاع. يعني ممكن يكون معك مثلا وأنتم في رحلة مثلا على الشاطئ، دخلت البحر، خرجت متشلي الملابس بتاعتك، أين ذهبت ملابسي؟ حتى يفزع، وأنت تريد من وراء ذلك أن تمزح، أن تفزعه لتضحك، أن تفزعه ليه؟ لتضحك. وبعد شوية المتاع بتاعك هو. حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأخذ أحدكم عصا، عصا أخيه، ثم يردها بعد ذلك إليه، يعني لا يفعل ذلك مازحا. وهذه كما قال أهل العلم نوع من السرقة، فإن أخذها وجحدها صار سارقا، وإن أخذها وردها فإنه واقع في الإثم. ليه؟ لأنه عمل إيه؟ لأنه أفزع أخاه، وهذا لا يجوز. يبقى المزاح، حتى المزاح يا إخوة واللعب إيه؟ بحدود، ليس الأمر هكذا مفتوحا. فخير الأديان هو ديننا، ولا دين في الدنيا إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لكن الأديان التي قبل أن تنسخ بدين الإسلام، قبل ما تتناسخ، يعني في زمن هؤلاء الأنبياء لم يكن ثم في دين من الأديان فسحة كديننا. ولذلك كرم الله عز وجل هذه الأمة، وأعطاها الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأمم السابقة. باب الدال على الخير كفاعله. تعرفين ورد وسيأتي معنا في الأدب المفرد إن شاء الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن المزاح بالكذب. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، ضمن يعني، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، يعني النكت. هذه النكت إن لم تكن حقيقية فلا يجوز لك أن تفعل هذا، لا يجوز. إذن الإسلام يعلمنا الصدق حتى في المزاح. من فشت النكتة، طيب واحد يقول لك: والله أنا بقول النكتة ومانيش عارف إذا كانت حقيقية أم لا. الأصل في ذلك أن تمتنع حتى تتحقق، حتى إيه؟ تتحقق، تعلم أحقيقية هي أم لا. ماشي يا إخوانا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك قوما. وفي رواية: ويل له ثم ويل له. يا ده الويل ده عذاب في جهنم عياذا بالله، وقيل واد في جهنم، وهو بمعنى الهلاك، يعني هالك ثم هالك ثم معذب في واد في جهنم شديد حره بعيد قعره، لمن يضحك قوما كاذبا. ماشي يا اخوانا؟ يبقى المزاح ايه؟ مضبوط بضابط الشرع، ان يكون صدقا، الا تمزح مع اخيك فتفزع، الا تمزح مع اخيك فيه فتفزع، هذا لا يجوز. يدخل في كده ايه؟ واحد يستخبى الواحد يقوم قعزه، يقول لي وعني واد يضحك، انا بس يعني حبيت اضحك. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين. ترويع انك تفزع المؤمن، انا بمزح مش قصدي غير اني اضحك. لا يا اخي انتبه، نحن الان نتأدب بأداب محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأدب هو أدب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حاجة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بإقامة المجتمع ولا بإصلاح الدنيا والدين إلا أرشدنا صلى الله عليه وسلم إليه، وما ترك أمرا يؤدي إلى الفرقة والشتات إلا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فكل ما يؤدي إلى التفرقة بين المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طب أنت ممكن تكون بتمزح، أنت تضحك وهو يفزع، صح ولا إيه؟ أنت تضحك وهو يجيله سكتة قلبية، ممكن يكون واحد قلبه ضعيف يحصل له سكتة قلبية. ومن ثم فإن تلك البرامج التي تأتي في رمضان، في برامج تأتي في رمضان بيجعزوا فيها الناس، هذه البرامج لا تجوز. ومن ثم إذا كان أصل البرنامج قد بني على شيء محرم فما يتفرع عنه فهو محرم. زي إيه؟ مشاهدته. ما هو مشاهدة تلك البرامج ده إن كانت خالية طبعا من محرمات شرعية، لو كانت خالية من محرمات شرعية كتبرج وسفور وغير ذلك، خالية من هذا الأمر، فيش فيها موسيقى، فيش فيها شيء من هذا القبيل، فهي محرمة. لماذا؟ لأن الأصل فيها المنع، لأنها بنيت على قاعدة نهى الإسلام عنها، وهي أن تروع المسلم، أن تروع المسلم. فالترويع لا يجوز. خلي بالك، يبقى ما يترتب عليها أن أنت إيه؟ تشاهدها. لماذا؟ لأنك حال مشاهدتك لها ده بيعلي من مستوى هذا البرنامج ومن النفقة التي تعود على أصحاب البرنامج، بل مثل هذا يهجر. فانتبهوا رحمكم الله لمثل هذا. باب الدال على الخير كفاعله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني انكسرت ناقتي أو فرت ناقتي، يعني الشيء الذي يحملني قد ذهب، لا أجد. قال صلى الله عليه وسلم: قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي، أي الرجل، أتى الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني النبي: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدل على الخير كايه؟ كفاعله. هنا قال: له مثل أجر فاعله. هل يلزم ها هنا أن يأخذ نفس الأجر الذي يأخذه الفاعل؟ في عندنا كده قاعدة، قاعدة وردت في جملة من الأحاديث تدل على أن العبد ربما يبلغ بنيته مبلغا لا يبلغه بعمله. يعني مثلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس أربعة أصناف، على فرض صحة الحديث وإلا فهو في كلام، يعني على فرض صحته، منهم رجل الله عز وجل آتاه مالا وعلما فهو يعلم الناس وينفق المال في سبيل الله، فسمعه جار له أو فرآه جار له. السامع للقارئ، يعني في بعض الروايات آتاه الله القرآن فهو يقوم به، ده في حديث ابن مسعود وابن عمر في الصحيح، غير حديث الثاني، هذا حديث أبي أمامة. قال: فآتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله. قال فهما في الأجر سواء. بعض العلماء قالوا لا شك أن صاحب المال الذي يتصدق وأن صاحب القرآن الذي يقرأ أجره أعظم من الذي تمنى لو أن عنده بصدق لقام به. أما ما ورد في الحديث فهما في الأجر سواء فمعنى ذلك أنه قريب من أجره، أنه قريب من أجره. لكن بعض العلماء وهذا ظاهر الحديث قال لا، بل إن نص الحديث أنهما في الأجر سواء لنفس الأجر، له نفس الأجر، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أضف إلى ذلك يا أخي أن صدق النية والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة النفس. أنت ممكن تشوف إنسان عنده مال تقول له معاه مال ده أنا هنفق وأتصدق في سبيل الله، بس في قلبك الحقيقة الموجودة في قلبك ليست هكذا، فمحتاج يكون في صدق وإخلاص تام. فيؤجر العبد بنيته، فنية العبد أبلغ من إيه؟ من عمله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى فلان، وهنا فائدة مهمة. أتاك آت يريد منك المساعدة في شيء وأنت لا تملك مساعدته بنفسك، فلا تقول له اذهب إلى غيري، لا، حاول أن تقوم له على تلك المصلحة وأن تقضي له تلك الحاجة. ما ددش بنفسك فأحله على غيرك. ممكن تقول له طب اذهب إليه فلان. شفت الحسن البصري وقد ذكرنا هذا الأثر قبل ذلك، لما جاءه قوم في حاجة وكان مشغولا قال اذهبوا إلى ثابت البناني يقضي لكم حاجتكم. فلما ذهبوا إلى ثابت البناني وقالوا له جئناك من عند الحسن، وكان يكنى بأبي سعيد، جئناك من عند الحسن أن تقضي لنا تلك الحاجة. قال أنا معتكف، كان معتكف في رمضان. قال أنا معتكف، لأنه أراد الحسن منه أن يذهب معهم في الحاجة، يعني يخرج. قال أنا معتكف. فذهبوا إلى الحسن فقال لهم قولوا له أما علمت يا أعمش أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة، ثواب عظيم جدا عند الله عز وجل. فترك الاعتكاف وخرج. فينا فقه، فينا إخوة فقه، تقديم الأولى فالأولى. ما تحرمش نفسك من ثواب تستطيع أن تقوم به، وأنت تستطيع أن تشترط حتى في اعتكافك أن تخرج لحاجة، ودي حاجة لأن أخاك قد احتاج إليك، ربما لا تنقضي هذه الحاجة إلا عن طريقك. طيب شو الحسن هنا عمل إيه بقى؟ لما كان مشغول أحالهم عليه على غيره. يبقى جالك واحد مثلا يريد منك مساعدة مادية أو معنوية أو بدنية، أنت لا تستطيع أن تقضي له الحاجة، لكن أنت عارف أن أخاك فلان يستطيع أن يقضي لك إيه؟ الحاجة. ماشي؟ جالك مثلا يعصم واحد وأنت لا تستطيع، فقلت له ما شاء الله أسعد يعني يستطيع أن يقوم لكم بهذه الحاجة، قم اذهبوا إليه هو سيقوم بهذا العمل فيؤجر، وأنت ستقوم بدلالته فتؤجر. يا سلام، وده فضل الله يؤتيه من يشاء. فالدال على الخير كفاعله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد الأمة إلى الانتباه إلى هذا الأمر، انتبه، لا تستطيع أن تقوم أنت بنفسك سواء كانت حاجة بدنية أو ليس معك مال إن كان الأمر يحتاج إلى مال، لكن تستطيع أنت أن تحيله على مليء. قل له روح للحج فلان، وممكن تعمل إيه؟ تتصل بالحج فلان، حج فلان فلان هيجي لك وهذا مسكين مثلا أو يحتاج شيئا معينا فاقضها له، دللت على الخير فأنتما في الأجر سواء. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، وأدب جليل علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب العفو والصفح عن الناس. عن أنس رضي الله عنه، اسمعوا الحديث ده كده عجيب أوي. هنا البخاري بوب باب العفو والصفح عن الناس ولا عن المسلم؟ قال الناس. الناس دي يدخل فيها المسلم وغير إيه؟ المسلم. انتبه، أدب عظيم جدا لا يتعلق بالمسلمين فقط، ليعلموا أخلاقنا وديننا، لأن المسلمين الآن إلا من رحم الله قد تخلوا عن تلك الأخلاق المحمدية، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الغرب الكافر ربما يتخلق بتلك الأخلاق. هنا يقول أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما هم بالأكل منها أخبرته أنها مسمومة، وهذه من الآيات يعني من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاة قالت له أنا مسمومة، خلي بالك، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيء بالمرأة اليهودية، فلما جيء بها قيل ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا دعوها. في الحديث اللي عندنا الحديث وقف على كده بس، جيء بها قيل ألا نقتلها؟ قال لا. في روايات أخرى عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ما الذي حملك على هذا الفعال؟ قالت أردت أن أنظر إن كنت نبيا فإن الله جل وعلا سيحول بينك وبين هذا، وإن كنت كاذبا استراح الناس منك. حاولت يعني إيه تبرر موقفها. النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ عفى عنها. وليه؟ يهودية يعني كافرة. فالعفو يا إخوتي والصفح لا يختص بأهل الإسلام فحسب، بل يختص بجميع الناس، وهو خلق جليل يجذب القلوب. شوف عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير ممن أخطأوا في حقه صلى الله عليه وسلم، عفا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله كما في الصحيح من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله فيها. يبقى غضبه ما كانش ليه؟ لنفسه. ولذا لما جاء الأعرابي فجبذه جبذة قوية، أنت متخيل؟ قائد الأمة الأعظم والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماشي مع صحابي وهو أنس بن مالك، فإذا بأعرابي جاف يجذبه، شد من هنا كده، جذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه. في بعض الروايات فانقطع الرداء في يد الأعرابي. أنت متخيل إن واحد يجذبك كده من هنا من شدة الجذبة، القميص يتقطع في إيده وتبقى بس الياء كده، حاشية إيه؟ الرداء. فحتى انقطع الرداء في يد الأعرابي وبقيت حاشية الرداء وقد أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الناس وأكثر الناس عفواً، وقد أمره الله جل وعلا بذلك: خذ العفو وأمر بالعرف. خذ إيه؟ العفو. لا، الجاهلية الأولى بقى كانت إيه؟ ألا لا يجهلن عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم أحد شعراء الجاهلية الفحول، كان يفتخر بقوة قومه فيقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنعفو ونصفح. الجهل هنا يعني أنه هو سيء الخلق، واحد يكون سيء الخلق علينا أعمل إيه؟ بيقول ألا، خلي بالك، لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين، وما ظلمنا ولكن سنمسي أو سنبقى ظالمين. بيفتخر أنه هو ظالم وجبار ومتكبر، واللي هيدوس له على طرفه هيقتله. إحنا محدش يجهل علينا، اللي كلمنا كلمة نرد عليه بعشرة. لكن الله قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا ديننا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، قال: أعطني من مال الله. أظن في هذا الحديث في بعض الروايات أنه قال: ليس من مال أبيك ولا مال أمك. يعني شحات وإيه؟ وسيء الأخلاق كمان. سبحان الله، تخيل، أنا عايز أي واحد يضع نفسه، يضع نفسه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قالك وراح مسكك كده ونتشك من صدرك، راح مقطع لك القميص وعورك، وبعدين انت بصيت له في ايه؟ قال: هات لي من المال اللي معاك ده، مش مال ابوك ولا امك. ماذا فعل؟ تبسم صلى الله عليه وسلم بابي وامي، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء، امر له بعطاء. ولذلك لما جاءه الأعرابي يسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلب هذا الأعرابي، عشان تعرف الصفح والعفو بيألف القلوب إزاي. فلما جاءه هذا يقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية في حديث صحيح مسلم، وهو أبغض الناس إلي، فجعل يعطيني ويعطيني حتى كان أحب الناس إلي. ألف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قلبه. والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، تخيل كلا الموقف، الصحابة رضي الله عنهم قاعدين عشان يصلوا، دخل أعرابي أخذ جنب كده وبال في مكان في المسجد، لكن الحديث بال في طائفة المسجد، يعني مش كده في وسط المسجد، في وسط المسجد يا ريت أخذ جنب، في وسط المسجد ثم بال. فلما رآه الصحابة رضي الله عنه قاموا به، قاموا اللي عايز يديله خبطة، واللي انت بتعمل يا جنين في بيت الله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تذرموه، لا تقطعوا عليه بولته، دعوه حتى ينتهي، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما انتهى الأعرابي من حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأعرابي: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة، ولا يصلح فيها شيء من هذا الخبث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي وحديثه في الصحيحين يقول: كنت في الصلاة فإذا برجل عطس فقال الحمد لله، فقلت له يرحمكم الله. وكان ذلك قبل معرفته بنسخ الكلام. في أول الإسلام كان يجوز للرجل أن يكلم صاحبه إلى جنبه وهو بيصلي، قلت على جنب شوية كده أنت أخبرك هو بيصلي، يجوز في أول الأمر كما ورد في الصحيح. كان يجوز للرجل أن يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة، فالأعرابي ما يعرفش أن الأمر نسخ. فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت، حديث أبي قتادة، ونهينا عن الكلام، خلاص نسخ الأمر بليه؟ بالكلام. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الأعرابي ده ما يعرفش، قال لي الحمد لله، قال لي يرحمكم الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، بيبص كده، ده بيبص له وده بيبرأ له وده بيبرأ له، قال ويحكم، ما الذي حدث؟ في ايه؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ ده كل ده في الصلاة. ويحكم لماذا تنظرون إلي هكذا؟ فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يصمتون، عايزين نسكت، قال لكني سكت، يعني أنا كنت هرد بس قلت خلاص بقى إيه أعديها المرة دي، قال لكني، شوف لكني دي يعني هممت بأمر بس سكت، لكني سكت. فبعد أن انتهى من صلاته قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا قهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير وقراءة القرآن وذكر الله. انتوا عارفين الأعرابي الأولاني اللي بل في المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كده قال ايه؟ عارفينها ليه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. قال لقد حجرت واسعا، لان الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، انت هتخلي على قدنا ليه بس؟ لقد حجرت واسعا فان رحمه الله قد وسعت كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق ماذا فعل بأبي هو وأمي؟ هذا والصف والعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وإيه؟ وأعرض عن الجاهلين، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وعن عبد الله بن الزبير، ونختم إن شاء الله، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر خذ العفو، تلا هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن نأخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، يعني طول ما أنا بتعامل مع الناس لابد أن أطبق هذا الخلق بين الناس. إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نشرع في باب الانبساط إلى الناس، تبقى شاعد فوق والناس تحت، مش قصدي فوق في الدور اللي فوق، يعني لا تكن متعاليا بعيدا عن الناس. في واحد كده تلاقيه متنشي ماشي مش عايز يبص لحد، لا يريد أن يكلم أحدا ولا أن يقترب منه أحد، تمام؟ لا، هيأتي معنا إن شاء الله عز وجل هذا الأدب العظيم، وهو أن ينبسط المرء مع الناس، لكن طبعا كل حاجة لها إيه؟ حدود ولها ضوابط قد ضبطها الشارع. إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم باب الانبساط إلى الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واليوم يعني سامحوني إن شاء الله.